احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، احييكم بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء جديد مع الاحاديث القدسية. اليوم مع حديث يمثل يعني قرب العبد من ربه وقرب الله سبحانه وتعالى من عبده، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم يبين لنا حنان صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. جاءه أعرابي فيما روى أنس رضي الله عنه ابن مالك قال: جاء رجل أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله علمني الخير. انظر إلى لفظ الأعرابي الذي ما نال إجازات عالمية في مادة كذا وكذا، لكن أدبه الجم مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي أن العلم خير. علمني الخير يا رسول الله. سبحان الله، يعني إذن هو يسعى لطلب العلم. فأمسك الرسول صلى الله عليه وسلم كما نص الحديث، فأخذ الرسول بيده، وهذا حنان عجيب من الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. يعني هذه كما يقول العلماء الآن لغة الجسد، يعني لغة من اللغات الحنو، يأخذ الرسول بيده هكذا ليتقارب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم، كان إذا صافحه أحد لا ينزع الرسول يده حتى ينزع من يصافح، وهذا من أدب الحبيب عليه الصلاة والسلام. فأخذ الرسول بيده صلى الله عليه وسلم وقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فعقد الصحابي يده، يعني كان يريد أن يحفظ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ربما الرجل ربما استيعابه قليل، لكن هو يريد أن يحفظ. ثم مضى، يعني ترك المكان وغادر سبحان الله. ثم رجع فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لرجوع الرجل الرسول يتبسم عليه الصلاة والسلام، يقول: تذكر الرجل فرجع فقال: يا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه لله فماذا لي؟ يعني أنا أسبح الله وأحمد الله وأهل وأكبر الله عز وجل، هذه لله فماذا لي أنا؟ يعني الرجل سبحان الله، انظر من البساطة بمكان ومن الفقه بمكان، يعني هو بسيط جدا، يعني هذه لله سبحان الله. ما معنى سبحان الله؟ يعني يا ربي أصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص، هذه معنى سبحان الله. والحمد لله أي لا أحمد إلا أنت يا رب، الحمد لك أنت، لا أحمد أحدا سواك. ولا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. والله أكبر هذه هي تكبيرة الإحرام، لا أكبر من الله ولا أعظم من الله ولا أجل من الله سبحانه وتعالى. فالأعرابي يقول: هذه يا رسول الله لله فماذا لي؟ فقال عليه الصلاة والسلام متبسما: يا أعرابي، إن قلت اللهم ارزقني قال الله قد فعلت، وإن قلت اللهم اغفر لي قال الله قد فعلت، وإن قلت اللهم ارحمني قال الله قد فعلت. فقال فعقد الأعرابي يديه ثم رجع إلى قبيلته. هذا حديث عجيب وجميل وبسيط ولكنه عميق. أعرابي يأتي ليسأل، ونحن نسر دائما يعني سواء متحدثين بالخطاب الإسلامي أو فقهاء أو علماء أو دعاة أو ما شئت أقول، عندما يأتي سائل ليسأل في أمر الله عز وجل، يعني يأتي رجل من العالية خارج المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك. قال: يا أخ العالية قل أمنت بالله ثم استخر. سبحان الله، أخذها الرجل، ربما لا نعرف اسم الرجل ولا سبحان الله تاريخ حياته، ولكن جاء ليسأل عن أمر عظيم. هذا زيد يأتي من اليمن

وقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إليه. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر، قال نرسل الواحد منكم ليأتينا بالصدقات فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، أو لو جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء؟ هدايا العمال غلول، أي تغل صاحبه في النار يوم القيامة والعياذ بالله رب العالمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث العظيم الذي يعني أعلمه به ربه عز وجل، يا أعرابي وأنت يا غير الأعرابي وأنت يا تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم على مر الزمن، إن قلت اللهم اغفر لي قال الله قد فعلت، اللهم ارزقني اللهم ارحمني قال الله قد فعلت، اللهم ارزقني قال الله قد فعلت. والله أبنائي وبناتي هذا حديث يعني يعطي الإنسان انشراح صدر وتوكل ويقين، وأن الله عز وجل أقرب إلينا من أنفسنا وأهلينا وذوينا، بل أقرب إلينا من حبل الوريد والدعاء والمخ العبادة. والله يغضب إن لم تسأله، والعبد يغضب إن كررت السؤال والطلب. فالله عز وجل يحب العبد اللحوح، والدعاء مخ العبادة، ومن لم يسأل الله يغضب الله عليه. اللهم ارض عنا يا رب العالمين. فاصل ونعود إن شاء الله. بارك الله فيكم، كونوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى أحبتي من المشاهدين والمشاهدات، ونحن مع هذا الحديث القدسي العظيم الذي يعني يبين لنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه ربه وألهمه من منه وفضله وجوده وكرمه، هذه الرحمة وهذه المغفرة وهذا الرزق وهذا العطاء من الله سبحانه وتعالى. لكن أريد أن أتوقف عند اللهم اغفر لي قال قد فعلت، اللهم ارحمني قال قد فعلت، اللهم ارزقني قال الله قد فعلت. الغفرة المغفرة، المغفرة تنقسم إلى قسمين، يعني تحدث المغفرة عند قسمين. قسم الأول ما بيني وبين الله من ذنوب يغفرها رب العباد عز وجل إن تبت، ولكن ما بيني وبين العباد لا يغفرها رب العباد إلا أن أعيد حقوق العباد إلى العباد. يعني مثال، أنا أغتاب فلان عاما كاملا أو 10 أعوام، كلما خطر ببالي كلما جاء ذكره أنا أغتابه، إن أردت أن أتوب لابد إما أن أسترضيه فيما قدحت أنا فيه في سلوكه وحياته وشخصيته، هذا أمر، أو أذكره بكل خير عند الذين ذكرته بينهم بكل شر. يعني أنا أذكر فلان عند فلان وفلان وفلان أنه سيء وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، أقول والله يا إخوة أن الحقيقة اكتشفت خطئي، وأن الحقيقة الرجل غير ذلك، والرجل كنت أخذ عنه فكرة خاطئة، وأنا أصحح الآن وأستغفر الله مما قد بدر مني هذا إن كنت شجاعا تريد توبة ومغفرة حقيقية. أما أن يعني تكتفي بأن يعني سبحان الله تقول اللهم اغفر لي وانتهى الأمر على هذا، لأن العباد لهم حقوق. نفرض أن هناك حق مادي، واحد لو عندي مبلغ وأنا أذهب إلى العمرة وإلى الحج وأصلي وأصلي بالليل وأصوم النهار، ولكن له عندي مبلغ، لابد كي يغفر رب العباد لابد أن أعيد الحق إلى صاحبه. واحد آخر أخذ من مال الناس ما لا يحق، واحد إنسان اغتصب مال إخوته في الميراث أو أخواته، يجب قبل أن يعني من ضمن طلب المغفرة أن يعيد الحقوق إلى أصحابها ويدعو رب العباد اللهم من كان بيني وبينك فاغفره لي، وما كان بيني وبين الناس فتحمل تبعاتي عني. ومعنى يتحمل التبعات يعني ألا أرجعها، لا، يعني ربما أنا لا أستطيع الآن، ربما تدركني الوفاة اليوم أو الغد، فربما لا أعيد الحق إلى أهله، فماذا أصنع؟ فأنا يعني أدعو الله عز وجل أن يتحمل تبعات هذا الأمر. هذا يعني من ضمن شروط التوبة بعد الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة، أن أعيد الحقوق إلى أصحابها. وإعادة الحقوق إلى أصحابها هذا ركن ركيب. طيب تعالى إلى قضية اللهم ارحمني، هل تظن أنك لا ترحم أحدا من خلق الله وننتظر رحمة من الله عز وجل؟ لا لا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أنت إن رحمت يعني، ولذلك المسلمون اليوم يعانون يعني من ظلم بين واضح من الغير ومن الآخر. إن أردنا أن نرفع هذا الظلم عنا يجب أن نرفع الظلم الذي بيننا وبين أنفسنا، يعني الذي يظلم زوجته، التي تظلم زوجها، الذي يظلم أباه، الذي يعق أمه، الذي يظلم أخاه، يظلم جاره، يظلم موظفه الذي عنده، يأكل حقه، يأخذ ماله، ينتهك عرضه، يخوض في في في في في شرفه إلى آخره. كل هذا سبحان الله ليست هذه رحمة. فإن أردت أن يرحمك رب العباد ارحم أنت عباد الله، فكن رحيما بهم، كن شفيقا بهم، كن ودودا معهم، كن حنونا عليهم، كن عطوفا. سبحان الله، اتخذ كبيرهم أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ابنا، فبر أباك وصل أخاك واعطف على ابنك. هكذا إن كنت تريد أن يرحمك رب العباد، إذا قلت اللهم ارحمني قال الله قد فعلت. أيضا اللهم ارزقني. سبحان الله، وقلنا من قبل ان مسألة الرزق ليست مسألة مادة فقط، لا، يرزقك التقوى، محبة الطاعة، محبة اهل الخير، محبة العلماء، محبة الدين، محبة عمل الخير، هذا كله رزق. سبحان الله، ان يبعد عنك المعاصي، ان يبعد عنك السوء، هذا نوع ايضا من الرزق. فاذا انت يا عبد الله ان قلت اللهم اغفر لي، ايضا يجب ان بعد اعادة الحكم الى اصحابه ان تغفر للناس وان تسامحهم. كيف يعني؟ التمس لأخيك من عذر إلى 70 عذرا، فإن لم تجد له ولا عذر واحد قل عسى أن يكون له عذر لا أعرفه. هذه قضية مهمة جدا. لماذا؟ لأننا ربما فلان أساء استقبالي، الشيطان يدخل سريعا، إنه تكبر عليك من ساعة ما تولى هذا المنصب وهو ينظر إلى الناس شزرا وكبرياء وازدراء، منذ أن زوج ابنته من ولد هذا المسؤول الكبير هو ينظر الى الناس من فوق ويقول انني صاهرت فلان. لا يا اخ الاسلام، قل ربما لم يرحب بي جيدا، عنده مشكلة، عنده ازمة صحية، عنده مشكلة في بيته، في عمله، عنده ضائقة مالية، عنده كذا عنده كذا. فلو والله لو طبقنا هذا الامر، التمس لاخيك من عذر الى 70 عذرا، فان لم تجد له ولا عذر واحد قل عسى ان يكون له عذر لا اعرفه. لذلك تكون الرحمة بهذا المنطق. ولذلك أنت تتعجب لماذا لا تنزل الرحمة بيننا، لأن الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. المسلمون بين بعضهم مع بعض يتراحمون، يتراحم الواحد منهم مع أخيه، يتواد إليه. سبحان الله العظيم، رأينا كيف كان الصحابي يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. الحسن البصري يسأل بعض الناس من أنتم؟ قالوا نحن إخوة في الله. قال إن حسبت أحدكم حاجة، يعني واحد ضاق ما عنده من مال، يضع يده في جيب أخيه فيأخذ ما يريد؟ قالوا لا. قال ما أنتم بإخوة. الأخوة الصادقة أن تأخذ، ويعني سبحان الله دون أن تسأل. هذا منطق التراحم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الجسد بالحمى والسهر. فنحن عضو واحد، احنا كأمة اسلامية عضو واحد. يؤلمني ألم اخي الاندونيسي المسلم، اخي الامريكي المسلم، اخي المغربي المسلم، اخي النيجيري المسلم، اخي الاسكندنافي المسلم. فنحن أمة واحدة، وان تفرقت بنا الاوطان لكننا نعبد ربا واحدا ونتجه الى قبلة واحدة. هكذا ان اردنا ان يرحمنا رب العباد عز وجل. فانت لا تقول هذا الكلام مجرد كلام، ولكن فعله في حياتك، فعله في حياتك. اللهم اغفر لي ان تسامح الناس وان تعفو عن الناس. اللهم ارحمني، ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. اللهم ارزقني، ثق ان الله عز وجل سوف يرزقك طالما انك يعني توسع على عباد الله. ومن كان يعني الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. فانت بهذا المنطق وبهذا الاسلوب تستطيع ان تتعامل مع مثل هذه الاحاديث. ثم في مطلع الحديث يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. عندئذ تستوعب انت الايمان بهذا المنطق، انت تسبح رب العباد، تنزهه عن كل ما لا يليق به. سبحانك ربي، سبحانك ربي، اي اصفك يا ربي بكل كمال، وانزهك عن كل نقص. والحمد لله، انا احمدك يا رب على نعمة الاسلام ونعمة الايمان ونعمة الصحة والنعم العامة والنعم الخاصة والنعم الظاهرة والنعم الباطنة.